بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أقسام الحجة التمثيل، الفصل 38. التمثيل له 4 أركان: 1 الأصل، 2 الفرع، 3 الجامع، 4 الحكم. التمثيل يسمى قياس باصطلاح الإخوة السنة، وهذا القياس له 4 أركان: الأصل، الفرع، الجامع، الحكم. وجاء بمثال مثل النبيذ حرام. عرفت معنى النبيذ؟ النبيذ هو ماء الشعير ويشبه الخمر، ماء الشعير ويشبه الخمر، وهو مسكر أيضا. الخمر عادة يصنع، عليكم السلام، يصنع من العنب. النبيذ يصنع من الشعير. النبيذ حرام لأن الخمر حرام، وعلة حرمة الخمر هو الإسكار، وهو موجود في النبيذ. الآن في هذا الكلام هنالك أصل، وهنالك فرع، وهنالك جامع، وهنالك حكم. أين الأصل؟ الخمر. أين الفرع؟ النبيذ. أين الجامع؟ الإسكار. أين الحكم؟ الحرام. هكذا. فالخمر هو الأصل، والنبيذ هو الفرع، والإسكار هو الجامع. الجامع بمعنى القاسم المشترك. الجامع هذا بمعنى الشيء المشترك بينهما، الجامع بالمعنى اللغوي الذي يجمع ما بين النبيذ والخمر هو الإسكار، والحرمة هو الحكم. والتمثيل إنما يكون سببا لإثبات الحكم في الفرع. التمثيل لا يكون دائما سببا لإثبات الحكم في الفرع، وإنما إذا تحقق الشرط فالتمثيل يكون سببا لإثبات الحكم في الفرع. الآن قال فيما علم علة الحكم في الأصل، ضع خطا تحت هذا، علم علة الحكم في الأصل، هذا الشرط الأول لأن يكون التمثيل حجة. ممكن يأتي سؤال: ما هي الشروط 3 لكون التمثيل حجة؟ التمثيل ليس حجة دائما إلا إذا توفرت الشروط 3: علم علة الحكم في الأصل، هذا الشرط الأول، وعلم وجود تلك العلة في الفرع، ضع خطا هنا، وعلم وجود تلك العلة في الفرع، وعلم عدم المانع في الفرع عن ثبوت حكم الأصل له، هذا القسم الثالث أو الشرط الثالث، ضع خطا هنا أو ضع إشارة أو رقم 3. علة الحكم في الأصل يعني علة حرمة الخمر الإسكار. الإسكار موجود في الفرع أو لا؟ موجود في الفرع أيضا. وعلم عدم المانع في الفرع، عدم المانع يعني بأن لا يوجد هنا مانع في الفرع عن ثبوت حكم الأصل له. الحكم الأصل هو الحرمة، نحن نريد أن نثبت الحرمة للنبيذ أيضا، يجب أن لا يكون هنا مانعا عن إثبات حكم الأصل لهذا الفرع. ممكن من باب الفار، هذا من باب الفار، فرض المحال ليس بمحال، في حال إذا وجد نص، من باب الفرض هذا، إذا وجد نص بأن النبيذ حلال مثلا، النص في حال إذا وجد، ولو أنه ليس حال إذا وجد، هذا يكون مانعا عن ثبوت حكم الأصل له. النص في حال إذا وجد يكون مانعا، لا يمكن أن تثبت حكم الأصل للفرع في حال إذا وجد نص، واضح؟ هذا كمثال، لأن النص يكون مانعا عن إيصال الحكم هكذا. أما إذا كان أحد هذه الشروط الثلاثة مفقودة، إذا واحد من الشروط غير موجود، بأن لا يعلم علة الحكم في الأصل، الخمر حرام لماذا لا نعرف من هذا الباب والعلة غير موجودة غير مذكورة، أو لم يعلم وجود تلك العلة في الفرع، النبيذ فيه الإسكار أو ما فيه لم يعلم، أو لم يعلم عدم المانع في الفرع عن ثبوت حكم الأصل له، فليس التمثيل صحيحا. إذا فقد واحد من هذه الشروط فالتمثيل هذا القياس غير صحيح. وأكثر القياسات لإخواننا السنة قياسات ناقصة، يعني فيها العلة غير موجودة، العلة ظنية، يعني هو يظن يعتقد العلة هكذا، العلة الظنية التي يظنها فلان وفلان هذه العلة غير شرعية وغير صحيحة. أما العلة التي هي مذكورة من الله سبحانه وتعالى أو من كلام النبي أو إمام معصوم، هذه العلة يمكن أن نأخذ بها. ولا يكون سببا، إذا واحد من هذه الشروط غير موجود لا يكون سببا لتعدي الحكم من الأصل إلى الفرع. ما معنى لتعدي الحكم من الأصل إلى الفرع؟ تعدي بمعنى الانتقال، يعني لا ينتقل حكم الأصل إلى الفرع إذا لم يوجد واحد من هذه الشروط. حكم الأصل مثلا الحرمة، تريد أن توصل وتنقل الحرمة من الأصل إلى الفرع لا يمكن لك إذا لم يوجد واحد من هذه الشروط الثلاثة. وسمي في الفقه والأصول قياسا محرما في الشريعة الإسلامية على المذهب الجعفري. التمثيل يسمى القياس، القياس عند الإخوة السنة، وهذا القياس يكون باطلا إذا لم يكن منصوص العلة أو معروف العلة. واضح هكذا؟ أنت تعمل قياس من عقلك من فكرك وتظن بأن العلة سببه فلان أو فلان، هذا باطل. أقسام القياس، الفصل التاسع والثلاثون، القياس على ثلاثة أقسام. ممكن يأتي سؤال أذكر أقسام القياس. القسم الأول القياس الاستثنائي، القسم الثاني القياس الاقتراني، القسم الثالث القياس أو قياس المساواة. واضح؟ يجب أن تعرف العناوين الرئيسية لكل درس. أقسام القياس، القياس على ثلاثة أقسام، القسم الأول القياس الاستثنائي، القياس الاقتراني، قياس المساواة. بعد تعريف كل قسم من أقسام القياس، القياس الاستثنائي وهو الذي ذكر في مقدماته نفس النتيجة أو نقيض النتيجة. ما معنى نقيض النتيجة؟ يعني سلبها. ما معنى سلبها؟ يعني فيها أداة سلب مثل كلمة ليس. إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان النتيجة فهو حيوان. الآن النتيجة فهو حيوان، النتيجة مذكورة في المقدمات، المقدمة الثانية فهو حيوان، فهو حيوان مقدمة وأيضا صار نتيجة. هذا القياس نسميه القياس الاستثنائي. لماذا؟ القياس الاستثنائي من صفاته أن نفس النتيجة أو نقيض النتيجة مذكور في إحدى المقدمات. ما هي مثلا كسؤال، ما هي صفات القياس الاستثنائي؟ القياس الاستثنائي من صفاته أن النتيجة أو نقيض النتيجة مذكور في إحدى المقدمات. لماذا سمي القياس الاستثنائي بهذا الاسم؟ لأنه فيه حرف استثناء مثل لكن. النتيجة فهو حيوان، فالنتيجة قد صرح بنفسها، صرح بنفسها يعني ذكر أو ذكرت النتيجة صراحة بشكل واضح في المقدمة الثانية. ومثل مثال آخر، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان، النتيجة فهو ليس بإنسان. النتيجة فهو ليس بإنسان، النتيجة نقيضها مذكور في المقدمات. ليس بإنسان نقيض ليس بإنسان إنسى، واضح؟ القياس الاستثنائي يقول النتيجة أو نقيض النتيجة مذكور في إحدى المقدمتين. في المثال الأول نفس النتيجة مذكورة، في المثال الثاني نقيض النتيجة مذكور في إحدى أو في واحد من المقدمة. فالنتيجة قد صرح نقيضها وهو هذا إنسان في المقدمة الأولى، هذا إنسان في المقدمة الأولى نقيضها هذا ليس بإنسان، وإنما سمي هذا القياس بالاستثناء لاشتماله على أداة الاستثناء وهي لكن. من هذا القسم يمكن أن نستنتج بعض الأسئلة. من الأسئلة أذكر صفة من صفات القياس الاستثنائي، لماذا سمي القياس الاستثنائي بهذا الاسم؟ واضح؟ هكذا. القسم الثاني من أقسام القياس القياس الاقتراني، وهو الذي لم يذكر في مقدماته نفس النتيجة ولا نقيضها. مثل يأتي فيما بعد في الدروس القادمة كيف يمكنك أن تصنع الأقيسة من أجل أن تكون النتائج صحيحة. ليس كل قياس يعطي نتائج صحيحة، وإنما هنالك شروط لكل قياس من أجل أن يعطي نتائج صحيحة، ويأتي هذا إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا المثال، هذا إنسان، المقدمة الأولى كل إنسان جسم، النتيجة فهذا جسم. النتيجة هذا جسم، مجموع هذه النتيجة غير مذكور لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية. في المقدمة الأولى لا يوجد هذا جسم، في المقدمة الثانية أيضا لا يوجد هذا جسم، وإنما النتيجة مستنبطة من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. واضح؟ فالنتيجة لم تذكر هي ولا نقيضها في المقدمتين، وإنما سمي هذا القياس بالاقتران لاشتماله على واو الجمع بين المقدمتين. الواو، هذه الواو هي التي تجمع ما بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. واضح؟ القياس الاقتراني، إذا نأتي إلى كلمة اقتران، فلان اقترن بفلانة. ما معنى فلان اقترن بفلانة؟ المعنى اللغوي بمعنى اجتمع بفلان، ولكن المعنى المصطلح بأن فلان تزوج فلان. أداة الاقتران فلان اقترن بفلانة. كيف اقترن بفلانة؟ بعقد الزواج. هنا القضية الأولى اقترنت بالقضية الثانية بماذا؟ بواو الجمع. فالقياس يسمى القياس الاقتراني بسبب وجود الواو، الواو هذا الحرف الذي يجمع ما بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لاشتماله على واو الجمع بين المقدمتين. الثالث قياس المساواة، وهو مثل زيد مساو في الطول لعمر، وعمر مساو في الطول لباقر. النتيجة زيد مساو في الطول لباقر. وتسمية قياس المساواة ليس إلا تسمية بأول مثال مثل له وكان فيه لفظ مساو. لماذا سمي هذا بقياس المساواة؟ لأن هذا المثال كان أول مثال مثل به. من باب الفار إذا قلنا مثال آخر، زيد أخ لعامر، عامر أخ لباكر، النتيجة زيد أخ لباكر، ليس من الضروري أن يكون هنا لفظ مساوي. واضح؟ هكذا. وتسمية قياس المساواة ليس إلا تسمية بأول مثال مثل له وكان فيه لفظ مساوي، وإلا فهو، يعني هذا القياس، يجري في غير التساوي أيضا. في غير التساوي مثل جئنا بمثال الأخوة كما سيأتي في الفصل السابع والأربعون. إلى هنا يوجد سؤال، أي شخص عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى القياس الاقتراني؟ الواو غير مذكورة في النتيجة، حتى النتيجة غير مذكورة في المقدمة. ماذا تجمع؟ تريد أن تجمع النتيجة؟ يعني ما مذكور. القضية الأولى مجموعة مع القضية الثانية، القضية الأولى مجموعة مع القضية الثانية، النتيجة غير مجموعة مع القضية الثانية. واضح؟ الواو جمعت القضية الأولى مع القضية الثانية ولم تجمع القضية الثانية مع النتيجة. تمام. القياس الاقتراني الفصل 40. القياس الاقتراني على قسمين، كما يمكنك أن تعمل قياس اقتراني للقضايا الحملية، يمكنك أن تعمل قياس اقتراني للقضايا الشرطية، ولكن نحن نتعامل مع القضايا الحملية في هذا الكتاب. واحد الحملي، وهو المركب من القضايا الحملية فقط. القسم الثاني الشرطي، وهو المركب من القضايا الشرطية أو الشرطية والحملية، يعني قضية مركبة من شرطية وحملية. ولأجل الاختصار وبعدي الشرطي عن ذهني المبتدئ، القضية الشرطية بعيدة عن ذهن الطالب المبتدئ الجديد على المنطق، نقتصر بذكر الحملي فقط، يعني نتعامل مع القضية الحملية فقط، نعمل قياسات اقترانية مع القضية الحملية لأن القضية الحملية أسهل. والقياس الاقتراني الحملي الآن يأتي بأمثلة، مثل: واحد، هذا إنسان وكل إنسان جسم، النتيجة فهذا جسم. أنت عرفت ما معنى موضوع وما معنى محمول. القضية الأولى هذا موضوع، إنسان محمول. القضية الثانية إنسان موضوع، جسم محمول. النتيجة هذا موضوع، جسم محمول. إذا كانت القضية لوحدها مثل هذا إنسان، تقول موضوع محمول. إذا أنت ركبت من القضايا الحملية قياس اقتراني، نسمي الموضوع والمحمول والنتيجة بأسماء أخرى حسب موقعها في القضية. فهذا القياس مشتمل على مقدمتين، الأولى وهي هذا إنسان. المقدمة الأولى هذا إنسان نسميها الصغرى. واضح؟ في القياس الاقتراني المقدمة الأولى نسميها صغرى، تسميها. والثانية المقدمة الثانية كل إنسان جسم نسميها الكبرى، تسميات جديدة من أجل أن تعرف كيف تتعامل مع الأقيسة. وهاتان المقدمتان مشتملتان على ثلاث كلمات تسمى الحدود. الكلمات الموجودة هذا إنسان جسم، هذه الكلمات تسمى الحدود. بدلنا الأسماء في القياس الاقتران. القضية الأولى أو المقدمة الأولى نسميها صغرى، المقدمة الثانية نسميها كبرى، وتلك الكلمات نسميها الحدود. الكلمة التي في المقدمة الأولى فقط، أعني كلمة هذا، تسمى الأصغر. المقدمة الأولى سميناها الصغرى، لا تخطئ، المقدمة الأولى سميناها الصغرى. كلمة هذا في المقدمة الأولى سميناها الأصغر فقط هنا في إعطاء التسمية. والكلمة التي تكررت في المقدمتين أي جسم، كلمة جسم هذه الكلمة لا هنا هنا خطأ مطبعي، هنا خطأ مطبعي. والكلمة التي تكررت في المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية مع النتيجة كلمة جسم تكررت في المقدمة الثانية وأيضا في النتيجة هكذا، هنا خطأ مطبعي. والكلمة التي تكررت قال في المقدمتين ليس في المقدمتين، في المقدمة الثانية مع النتيجة خطأ مطبعي. عندكم أيضا هكذا خطأ مطبعي، خطأ مطبعي. تسمى الأكبر، كلمة جسم تسمى الأكبر. والكلمة التي تكررت في المقدمتين أي كلمة إنسان، كلمة إنسان تسمى الأوسط. وفي نتيجة القياس يسقط الأوسط. كيف تصنع النتيجة؟ تصنع النتيجة بإسقاط الأوسط. إسقاط الأوسط يعني إسقاط الكلمة المتكررة مثل كلمة إنسان، ويصير الأصغر موضوعا. الأصغر هو هذا يصبح موضوعا، والأكبر يصبح محمولا. الأكبر كلمة جسم كما في المثال السابق، فإن النتيجة هذا جسم ليس فيه الأوسط، الأوسط يعني الكلمة المتكررة وهو الإنسان، وإنما فيه هذا بمعنى الأصغر، وجسم بمعنى الأكبر، والأول أصغر والثاني أكبر. هذا يعلمنا كيف نصنع القياس الاقتراني، ولكن ابتداء بعد تعليمنا للمسميات، نسمي فلان أصغر ونسمي فلان أكبر ونسمي فلان الأوسط ونسمي المقدمة الأولى صغرى والمقدمة الثانية كبرى. وتأتي التفاصيل في كيف نصنع القياس الاقتراني الحملي وتكون النتيجة صحيحة إن شاء الله في الأشكال الأربعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.